يقول بعض الجيران يستخفون بي ويسخرون منه عندما ينصحه، هل يعرض عنهم؟ وهذا الامر يسبب له السلبية كثيرا، ما يرى المنكرات ولا يتحرك له ساكن ويشعره بالتفريط. لا، انت عليك ان تنصحهم وان استخفوا بك وسخروا منك، ولكن اجتهد ان تكون نصيحتك بالعلم بقال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى يعني تقيم عليهم الحجة، ولا عليك ولا يضرك انهم سخروا منك او استهزأوا منك، فذلك وباله عليهم وثوابه لك، ولا تكن سلبيا ولا تترك النصيحة لأجل ذلك.